Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Rasulihil Amin Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tukiendelea na darasa ya al-aqidatul wasitiyya, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Tulikuwa tumefikia katika mada wujubu al-iman bi anna al-Qur'ana kalamullah haqiqatan, wajibu wa kuamini kuwa Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa uhakika. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, faslun. Wa min al-iman billahi wa kutubihi الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى, من أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان بكتبه. katika misingi ya iman kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini vitabu vyake Allah subhanahu wa ta'ala kama sabaka, kama tulivyotangulia kutaja. Wayadkhulu fi hadhaini al-aslaini al-iman bi anna al-Qur'ana kalamullah, na huingia katika misingi hii miwili kuitakidi kuwa Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بصفاته. كلمتكم وميني الله سبحانه وتعالى ينجي أن رياك كوميني صفة الله سبحانه وتعالى وكلامه من صفاته. نقولك زمم زمن رياك الله سبحانه وتعالى ni katika sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala mawsufun bi annahu yatakallamu bima sha'a idha sha'a lam yazal wa la yazalu yatakallam wa kalamuhu la yanfad. Na Allah subhanahu wa ta'ala husifika kwa sifa ya kuzungumza maneno anayotaka yeye, wakati anapotaka yeye. Allah subhanahu wa ta'ala hakuacha wala hataacha kusifika na sifa ya kuzungumza, na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayaishi. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Hivyo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayaishi. ونوع الكلام في حقه أزلي أبدي. Tukizungumza aina ya hii sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni sifa ambayo haina mwanzo wake, kama vile yeye hana mwanzo wake katika dhati yake. Tena ni abadi, itakayobakia milele sifa hii na yeye. Wa mufradatuhu la tazalu taqa'u shay'an fa shay'an حسب حكمته تعالى. Na tukizungumzia moja moja katika maneno yake, basi kila wakati hutokea maneno yake pole pole, shay'an fa shay'an, kulingana na hikma zake. Bi maana anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala qadim an-naw' hadith al-ahad. Tukiangalia kwa aina ya hiyo sifa, ni sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesifika nayo tangu enzi, haina mwanzo wake. Ingawa tukizungumzia ahad al-kalam, kama kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala kallama Musa alayhi salatu wassalam, Allah amemzungumzisha Musa alayhi salatu wassalam wakati alipotaka kumzungumzisha Musa. Kwa hivyo yale maneno aliyomzungumzisha Musa alayhi salatu wassalam ni hadith al-ahad, ni maneno ambayo aliyazungumza wakati ule alipozungumza nani na Musa alayhi salatu wassalam. Na wala haimaanishi kuwa amesifika na sifa ya kuzungumza wakati alipozungumza, la, bali kabla ya hapo alikuwa na sifa ya kalam. Nafikiri hili liko wazi na mara nyingi tushawahi kulipitia. Anna kalam Allah qadim an-naw' hadith al-ahad. Wa min kalamihi al-Qur'an al-'azim alladhi huwa a'zam kutubihi. Miongoni mwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hii Qur'an, Qur'an tukufu, ni miongoni mwa vitabu vyake vitukufu kabisa. Fahuwa dakhilun fil imani bikutubihi dukhulan awwaliyan wa huwa munazzalun minhu subhanahu. Kwa hivyo hii Qur'an yaingia katika vile vitabu ambavyo ni lazima kwa waumini kuviamini, na Qur'an ndio yaingia mwanzo kabisa na ndicho bora kabisa katika vitabu alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala كما وهو منزل منه سبحانه فهو تكلم به وانزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هي قران امترمشو kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ameyazungumza haya maneno na kuyateremsha kwa mtume wake صلى الله عليه وسلم. فهو منزل غير مخلوق لأنه صفة من صفاته. هي قرآن نوترمشو kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kiumbe kilichoumbwa. Kwa nini? Li'annahu sifatun min sifati, kwa sababu ni sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hazikuumbwa. Adhafahu ila nafsihi idhafata sifati ila mawsufiha. Na Allah subhanahu wa ta'ala amedhifisha hii Qur'ani kwa nafsi yake, kuidhifisha sifa kwa kile kilichosifiwa na sifa ile. Al-mawsuf huwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa sifa al-kalam. Wa hii Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa tumeegemeza sifa kwa yule anayesifika na sifa hii, ambayo ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sifatuhu ghayru makhluqa, na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hazikuumbwa. Fakalamuhu ghayru makhluqin, kama vile sifa zake hazikuumbwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi pia maneno yake ambayo ni hii Qur'an haikuumbwa. Thumma qal waqad khalafa fi hadha tawa'if. ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقالة بعضهم. نيابو مقوت يلي خليف اتكاد صحيح هي أهل السنة والجماعة. نشيخ رحمه الله تعالى يعني شيخ الإسلام هبا أكتجب آذي مقوت هاي. فذكر مقالة الجهمية حيث يقولون الجهمية واو سيما إن الله لا يتكلم وإنما خلق كلاما في غيره فجعله يعبر عنه، فإضافة الكلام عندهم إلى الله مجاز لا حقيقة. جهمية وسيما الله زنغمزي إن الله لا يتكلم وإنما خلق كلاما في غيره، يعني في شجرة مثل ما حصل لموسى، كما يقولون هم أن الله خلق هذا الكلام في الشجرة، فقالت الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. Jahmiya wasema Allah ameumba maneno katika mti, kisha Musa akasikia sauti ya mwita. Tayib, yani mti waweza kusema innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Mti wasema mimi hakika mimi ni Allah, bila shaka anayezungumza pale nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nayasikitisha, wako baadhi ya watu wanalazima kuwa kila kilichovumbuliwa kipo katika Qur'an. Wakati mmoja namsikia bwana mmoja katika hao wanaozungumza kuhusu Biblia na Qur'an asema kuwa mobile phone, simu ya mkono, imetajwa katika Qur'an kabla ya watu kuitengeza. Vipi? Asema Musa alikuwa yasikia sauti kwenye kijiti pale. Ikawa kile kijiti ndio yasikiza yazungumza. Ya akhi subhanallah. Wallahi sami'tu bi ummi kudhanai. Namuona hivi mtu yazungumza danganya watu waambia maneno kama haya. Ni i'tiqad al-jahmiyya. Anna Allah khalaqa hadha al-kalam fi shay. Tayib, kaif iwe kile kilichoumbiwa yale maneno kama wanavyodai wao? نفرض جدلا أن هذا حصل مثلا، كيف نفسر هذا الكلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ كي جيتي جزمومز جسما إنني أنا الله، إلى شاكة تكوني مكوسة مكوب وسانا. هاي وزيكاني ومن نهاية زمومز لنيني نمتي أما كي جيتي كمونا بديواه. Na wao wasema Allah kuegemeza yale maneno kama kusema hatta yasma'a kalam Allah, wasema hii ni majazi, si hakika, si ukweli. Na huu mlango wa majazi umefungua mlango wa shari kubwa sana, kupelekea watu kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na wengine kukataa mpaka majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya tuliwahi kuzungumzia na maneno Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi katika Mukhtasar Al-Ulum Muqaddima, kazungumza maneno mazuri sana kuhusu masala ya majazi. Qalu li'annahu khalaqa al-kalam fahuwa mutakallim, yeye ndio aliumba yale maneno, basi ndio akaambiwa yeye amezungumza. Bimaana khaliqul kalami fi ghairihi, ni Allah ameumba yale maneno kwa kitu kingine. Wa hadha alqawlu batilun mukhalifun lil adillati as-sam'iyyati wal 'aqliyya, na hii qawl ni batil, yaenda kinyume kabisa na dalili as-sam'iyya yani za Qur'an na sunna, wal 'aqliyya na dalili za kiakili pia. Wa mukhalifun liqawli as-salaf wa a'immati al-muslimin, na kinyume na kauli ya salaf na maimamu wa Uislamu katika wanaovioni. Fa innahu la yu'qalu an yusamma mutakalliman illa man qama bihi al-kalam haqiqatan, sababu hawezi kuambiwa mtu huzungumza isipokuwa yule anayezungumza kikweli. فكيف يقال قال الله والقائل غيره, vipi utasema Allah amesema na msemaji si yeye ni mwingine? Vipi utaegemeza maneno kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala amesema na hali ya kuwa aliyesema ni mwingine? Haingia kilini. وكيف يقال كلام الله وهو كلام غيره, vipi utasema kuwa ni maneno ya Allah kumbe ni ya mwingine? Hili ni jambo ambalo haliwezekani. Wa qala al-musannif minhu bada'a wa ilayhi ya'udu wa anna Allah takallama bihi haqiqatan wa anna hadha al-Qur'an alladhi anzalahu 'ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam huwa kalamu Allah haqiqatan la kalamu ghayrihi. Tizama hapa amesisitiza sana Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi katika kuliweka wazi kuwa haya maneno ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, si ya yote mwingine. Minhu bada'a wa ilayhi yaud, kisha akasema wa anna Allah takallama bihi haqiqatan wa anna hadha al-Qur'an alladhi anzalahu 'ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. أستيزا كواني منينو يا الله سبحانه وتعالى إلقوا يتشليزا كسيما كلام الله منزل, لكن قال غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود, وأن الله تكلم بحقيقة. قال الإمام أحمد رحمه الله لما زادوا زدنا, أي أهل البدع, watu wa bid'a walivyozidisha na sisi tukazidisha ili tuweke wazi zaidi. Kana yakfi yaqul al-Qur'an kalamullah, lakin ahl al-bid'a zadu fi bid'ahum fa nahnu zidna fa qulna ghayru makhluq, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayakuumbwa. Qala al-allamah al-fawzan qasduhu bi hadha الرد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن بدأ من غيره. هابا ما قصدون كورور جهمية ونوسمك وقرآن إميانزك وينجين وسيقوا الله سبحانه وتعالى, وأن الله لم يتكلم به حقيقة بل مجازا وهو كلام غيره أضيف إليه لأنه خالقه. Wasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Jahmiya wasema hakuzungumza hii Qur'ani hakikatan, bali ni majazi, na maneno haya yaegemezwa kwake kwa sababu yeye ndiye aliyeumba maneno haya. Haya ndio madai yao. Wa maana qawlihi minhu bada'a anna al-Qur'ana bada'a wa kharaja min Allah subhanahu wa ta'ala wa takallama bihi. Kwa hii Qur'an imeanza kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye alianza kuizungumza. Wa min libtida'i al-ghayati, yani kule ilikoanza. Ndio minhu bada'a. وقوله وإليه يعود أي أن القرآن يرجع إلى الله تعالى وهي قرآن إترجيك والله سبحانه وتعالى لأنه يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا في المصاحف وذلك من علامات الساعة وهي قرآن إترجيك والله سبحانه وتعالى كتك آخر الزمان haibaki chochote katika vifua vya watu wala katika misafu na ni katika alama za kiyama. Au maana dhalika annahu yunsabu ilayhi wa ilayhi yaud ay yunsabu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Au yaweza kubeba maana pia kuwa haya maneno yanasibishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا مقالة الكلابية أتباع أو أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب. كيشا كتاج الشيخ رحمه الله تعالى منينو يا الكلابية أمباو نوفواس وعبد الله بن سعيد ابن كلاب في القرآن أنه حكاية عن كلام الله, يعني القرآن حكاية عن كلام الله, والحكاية يعني ذكر عين المحكي كزمومزا لمنينو أمبايو يليزا منينو يا الله سبحانه وتعالى. هايا وسيما سي منينو يا الله لكن يليزا منينو ينان يا الله سبحانه وتعالى. هي نيتكاد يا كلابية لأن كلام الله عندهم هو المعنى القائم في نفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم لا يتعلق بمشيئته وإرادته. واو من فننش صفة يا كلام كما صفة يوحاي نصفة يا علم كون صفة يا ذاتياك يا الله سبحانه وتعالى. Na sifa hii haina mafungamano na mashia na irada, bimaana Allah hazungumzi anapotaka yeye. Lakini hii Qur'an wasema yaeleza yale yaliyoko katika nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hakuzungumza. Wa hadha al-ma'na al-qa'imu fi nafsi ghayru makhluq, hii maana iliyosimama kwa nafsi yake haikuumbwa, yani sifa ya kalam wao waiamini, lakini wasema ni sifa kama vile uhai, kama vile ilmu. Sifa hizi hazikufungamana na mashia na matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-alfaz al-mukawwana min huruf wa aswat makhluqa, ama hizi alfaz ambazo zina herufi na sauti hizi za Qur'an ni viumbe hizi. وهي حكاية لكلام الله وليست هي كلامه, وسيما سيما نينو يا الله لكن يليزا منينو يا الله سبحانه وتعالى ليوكو كتك نفسيات. يا جماعة ايش هذا يعني تذهب هنا وهناك, قل القرآن كلام الله انتهينا. فلسفة نينجسان ولزو انجي اندنياك بسبب ذلك ضلوا وسببه وكبتها. طيب وذكر مقالة الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري أن القرآن عبارة عن كلام الله, عبارة عن كلام الله يعني عبارة ذكر معنى اللفظ كتاج معنى لفظي نمعنى يأيل لفظي الله سبحانه وتعالى كتكما ننوياك. لأن كلام الله عندهم معنى قائم في نفسه وهذا المعنى غير مخلوق. وهو سيما منينو يا الله wa Allah yuwazungumza, ni maana inayosimama kwa nafsi yake, na maana ile haikuumbwa, iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma hadhi al-alfaz al-maqru'atu fahiya ibaratun an dhalika al-ma'na al-qa'im bin-nafsi wa hiya makhluqatun. Ama haya maneno tunayoyaona yaeleza ile maana iliyosimama kwa nafsi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuqalu innaha hikayatun anhu, wala hawasemi ni hikaya, yani dhikr aini al-mahki, kutaja haswa yale maneno anayokusudia Allah subhanahu wa ta'ala bila yeye kuyazungumza. Wa ba'd al-ulama yaqul inna al-khilafa bayna al-kullabiyya wal-ashaira khilafun lafdhiyyun la ta'ila tahtahu. Wengine katika wanaovioni wasema ile khilaf iliyoko baina al-kullabiyya na ashaira ni khilaf ya lafdhi peke yake, wala hakuna chochote chini yake, kwa itikadi yao ni moja. فالأشاعرة والكلابية يقولون القرآن نوعان ألفاظ ومعاني. هاو ويلي وسيم القرآن يكو أين بيلي ني لفظي نمانا. فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة, هي لفظي القرآن وسيم إميومبو هي تنويونا كتكمساف هي لإميومبو. والمعاني لكن ما نياك ديو أنوي كسوديناني الله سبحانه وتعالى قديمة قائمة بالنفس وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد. وسيما لكيني معنى ياكي ني معنى أمبايو نيكالي ولا سيمبيا نمعنى ياكي نموجا حيقا ونيكي. وعلى كل حال فالقولان إن لم يكونا متفقين فهما متقاربان. قولي زنبيلي كيو هزيك وفكيانا بس زمكاربيانا. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى بطلان هذين القولين بقوله ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله, أي كما تقول الكلابية وسيسمي كما نفسيما كلابية كوني حكاية عن كلام الله, كوهي قرآن yaeleza maneno anayotaka kuyaeleza Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa Allah hakuzungumza. Bimaana ni kama kwa mfano wal iyadhu billah, kuwa mtu amenyamaza kimya lakini ana mambo katika kichwa chake anataka kukueleza lakini hawezi kuzungumza. Sasa mwingine yuaje yuwaeleza yale yaliyoko ndani ya nafsi ya yule anayetaka kuzungumza. Mafahamu vizuri, hii ndio itikadi ya kullabia wao wasema hivi. Tayeb, قال او عباره عنه كما تقول الاشاعره. Na ashaira hao wasema ni maneno yako ndani ya nafsi yake alafu yakaelezwa na hii Qur'an. Ashaira wasema ni maana yaliyoko, kisha Qur'an ikaje ikaeleza yale maana kwa maneno. Lakini twaje kote kuwa هي قرآن النيني لمخلوق إن ريتك اليوم كو قرآن لمخلوق. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة, أي أن القرآن العظيم كلام الله ألفاظه ومعانيه أين وجد. قرآن لمنينو يا الله سبحانه وتعالى kwa lafdhi yake na maana yake popote itakapopatikana, sawaun hufidha fi sudur au tuliya bil alsinati au kutiba fil masahifi, la yakhruju bidhalika an an yakuna kalam Allah ta'ala haqiqatan. Bimaana ikiwa hii Qur'ani itapatikana katika vifua vya watu au ikasomwa kwa ndimi au ikaandikwa katika misahafu, yote haya haitoki kuwa ni maneno ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala haqiqatan. Thumma dhakara shaykh rahimahullah dalila dhalika faqal, kisha akataja shaykh al-islam dalili ya hayo akasema, fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. فإن المبلغ المؤدي إنما يسمى واسطة فقط. يلي أنا فيكي شمالينو يني واسطة نمت وكاتي نكاتي lakini hanasibishi yeye yale maneno yatanasibishwa na yule mwanzo aliyezungumza maneno kama yale. Qala ta'ala wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Was-sama'u al-madhkuru fi hadhihi al-aya inma yakunu biwasitati al-muballighi. Kule kusikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna kukusudiwa hapa huwa kwapitia kwa yule aliyeyasoma yale maneno na kuyafikisha. Wasummiya almasmu' kalam Allah, lakini kile kinachosikilizwa kikaitwa nini? Kalam Allah, kuwa ni maneno ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fadalla ala anna alkalama innama yudafu ila man qalahu mubtadi'an. Hii aya ni dalili ya wazi kuwa maneno huegemezwa kwa yule aliyezungumza mwanzo. Na hili lafanyika walillahi almathalu al-a'la, lakini lafanyika hata kwa wanadamu. Kwa mfano, ikatoka amri ya rais kuwa ametoa amri kadha wa kadha wa kadha, akatoka waziri katika mawaziri akaambiwa nenda kasome haya maneno ya nani? Ya rais. Akayasoma yale maneno ya rais kuwa kuna kanuni mpya iliyobuniwa na rais ndio aliyebuni hii kanuni, kwa yoyote atakayeshikwa barabarani atembea bila ya viatu atafungwa mfano. Taib, haya maneno ya nani? Ha? Ya rais, sio? Lakini ashaara na kullabia wasema maneno ya waziri. Ha, maneno ya waziri, si ya rais. Lakini hata kwa akili ya binadamu wajua kuwa yule amenukuu yale maneno na kuyafikisha, lakini aliyeyazungumza aslan nani? Ni rais. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala sema wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa ajiru hatta yasma'a minka ya Muhammad kalam Allah. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam atasoma maneno ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakayosikilika yatasikilika kwa kupitia yule anayezungumza, lakini aliyezungumza yale maneno ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara al-Shaykh rahimahullahu ta'ala maqalat al-Mu'tazila. Mu'tazila nao wakaja na balaa zao, حيث يقولون إن كلام الله الحروف دون المعاني. منينو يا الله نيزي هروفي سمعنا. فيقولون إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم لللفظ فقط. هي قول أما كلام إكتاج وكتك لغة ووسيمة كنا تكسديوا نيلي لفظ بكياك. والمعنى ليس جزء مسماه، لكن إلى معنى هيجي ولا سهم يا كلام ولا سهم يا قول، بل هو مدلول مسماه. يعني هذا الكلام كلام المعتزلة وسمى نمدلول يكيل كليشو زنغمز أو كليشو يتوى أمباو نيزي هروفي زلزوكو. ثم ذكر رحمه الله المذهب المقابل لذلك فقال ولا المعاني دون الحروف، أي كما هو مذهب الكلابي والأشاعرة وكما سبق شرحه. والمذهب الحق تويكي مبالي زو قولي زوت زو مبتدعة. ملخص وعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa herufi zake na kwa maana yake, kama huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa, kama ilivyo qawli ahli sunnati wal jamaa. Wa huwa alladhi qamat alayhi al adillatu min al kitabi wa sunnah walhamdulillahi rabbil alamin. Na hii qawl ndio iliyo na dalili ya Qur'an na sunna walhamdulillahi رب العالمين. وابنا واب اتكاد أهل السنة na itikadi ya ashabu al-kalam al-batil. Tafauti ma baina as-samai wal-ard. Yati al-badwi ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa yas'aluhu an umuri dinihi fayashrah lahu fi jalsa wa yamshi wa qad fahima. Ajabedui kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, amuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu Islam, aketi kwa jalsa moja, akitoka akimaliza tayari yule mtu amefahamu makusudio ya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ana mutaakid mu'adhamukum ma fahimu maqsad haulai ashabu al-kalam al-batil, wengi katika nyinyi mloka hapa hata hamkufahamu wakusudia nini wa mu'tazila, lakini na hawa ashaira wakusudia nini, wako wengine hapa wakufahamu na hakika, lakini si muhimu sana. Ikiwa utajua ni kheri, la muhimu zaidi ujue itikadi ya ahlu sunna katika jambo hili, ndio ukaona kuwa ilmu ambayo wanao ashabu al-kalam si kila mtu aweza kuifahamu, lakini ilmu walionao ahlu sunnati wal jamaa mtu sahali kabisa, akielezewa yuelewa. Aina Allah fi samaa'in ta'in yati yaqulu Allahu laysa fi samaa, yani laysa fawq wala taht wala yamin wala shimal wala amam wala khalf. Anza kueleza sasa, hayuko juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma, yuko kule kule alikokuwa kabla ya kuumba sehemu. Wapi? Hayuko kulia wala kushoto wala juu wala chini wala mbele wala ya khin mulakhbat. Mtu yatoka pale haelewi kuwa Mola wake yuko wapi, aweza kukaa chini hivi amechanganyikiwa kabisa, hajui. Ndivyo ilivyo i'tiqadi ahlul kalam, mwisho wa kuisha hata wao yaishuna fi wuhsha, hawana raha na ile itikadi yao, kwa sababu itikadi haikujengewa dalili za Qur'an na sunna. Ama ahli sunna saha alhamdulillah i'tiqaduhum almashrab alquran wa sunna bifahmi salaf al-umma, na hii ni neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ahli sunnati والجماعه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على معتقد اهل السنه والجماعه الى ان نلقاه وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.